ليعلم أن زيارة القبور لا تحل للنساء، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولأن المرأة ضعيفة لا تتحمل، فربما تنوح وتبكي وتلطم، ولأن المقابر في الغالب تكون خالية من الناس، ويخشى إذا خرجت المرأة إليها أن يتبعها السفهاء والسفل من الناس، ويحصل بذلك المحذور والفتنة. لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. أما إذا مرت المرأة في المقبرة من غير أن تخرج لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل، يعني هناك فرقا بين القصد وعدم القصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.